يعظكم لعلكم تذكرون أن تكون أمة

تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جئتهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون

ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. وبالحق الأجل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدقت ربي فيما قلت وأبدعت فيما أحببت وقلت كفر الحق إنك على كل شيء قدير وأفاد إخوتي إيمانك الإسلام عشنا في رحابة جدا وجدت المباركة تلاها علينا الصاحب الفضيلة الشيخ عمر سعيد بكلمة حضور تليفون 040 750 373 حضور نكرت هذا على سماحة حضرتكم أنجح هذه الإذاعات المحلية الكبرى والعدوى الكريمة لصاحبها الحاج أحمد الصهيل وأولاده المحلة الكبرى شارع التحرير ومن ذاك المقادر الفراشة الكبرى التي رتبت من أولى مقادر الفراشة في جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية إدارة المعلم حجاج الشهدار المقيم بالجبرية مسجد المحلة الكبرى أيام أيام الكريم شكر الله سعيكم جميعا ولا يراكم الله مكروها في عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله.